أفراح المقبرة تأليف أحمد خالد توفيق نيولوجيزم. عرفت من أحد المهتمين بهذه الأمور أن هناك حالة نفسية غريبة يستخدم فيها المريض لغة أخرى لا يعرفها، لغة لم يتعلمها لكنه يجيدها فجأة، وقيل إنه مس الجن، حالة اسمها زينوغلوسيا، وفيها يتكلم الشخص بلغة أجنبية لم يتعلم حرفا منها من قبل. فجأة تجد ابنك يتكلم الألمانية أو البرتغالية بطلاقة. هناك أمثلة دينية لهذا، والغربيون يطلقون عليها اسم الكلام بالألسنة، والهندوس يعتبرونها دليلا على التناسخ. ربما كنت أنت من المتكلمين بلغة الزولو في حياة سابقة، وفجأة تجد نفسك تجيد لغة الزولو. بيسكادوس إيلي رواتا إيلي نافارك دوهار شليش دوهار سربانت دوهار دوتشيب أراس فيرو ألمي باهستا ترغوك دونا أفوساي هانيلوب شلومان بارا نسيب أغوصوب بالاك سيسا هاتور أغوصاك جرلاف ساغا أريل سوهاك ساغا هانيلوب لوا. معذرة، لا أستطيع التحكم في تلك النوبات كما تعلم. لا، ليس حتميا أن يقترن الكلام الغريب بالكتابة الغريبة. أحيانا ينفصلان، أحيانا أكتب سطورا كاملة بهذه اللغة لكني أتكلم بلسان عربي فصيح، وقد يحدث العكس. منذ أسبوع جلست مع خطيبتي وفتحت فمي، فإذا بي ألقي عبارات طويلة بهذه اللغة العجيبة، وكنت أجدها منطقية جدا ولم أفهم سبب حيرتها. ثم تناولت القلم وكتبت على الورق: هل أنا أستعمل لغة غريبة؟ فهزت رأسها في رعب أن نعم، فعدت أكتب. لا أعرف ما دهاني، يقيني أنني أعبر عن نفسي بفصاحة لكنك لا تفهمين. فهزت رأسها من جديد في رفض وراحت تراقب ما أكتبه. بدأت هذه الظاهرة تتفاقم مع الوقت، راحت اللحظات التي يتغير فيها كلامي تتزايد مع الوقت، وكانت تسبب قلقا فعليا لمن يتعامل معي. عرفت من أحد المهتمين بهذه الأمور أن هناك حالة نفسية غريبة يستخدم فيها المريض لغة أخرى لا يعرفها، لغة لم يتعلمها لكنه يجيدها فجأة، وقيل إنه مس الجن، حالة اسمها زينوغلوسيا، وفيها يتكلم الشخص بلغة أجنبية لم يتعلم حرفا منها من قبل. فجأة تجد ابنك يتكلم الألمانية أو البرتغالية بطلاقة. هناك أمثلة دينية لهذا، والغربيون يطلقون عليها اسم الكلام بالألسنة، والهندوس يعتبرونها دليلا على التناسخ. ربما كنت أنت من المتكلمين بلغة الزولو في حياة سابقة، وفجأة تجد نفسك تجيد لغة الزولو. شعرت بقلق شديد، جربت أن أستخدم هذه اللغة مع أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة، فلم يفهم أحد ما أقول. رحت أحاول كتابة تلك المقاطع التي أتلفظ بها، لربما استطعت التوصل إلى شيء كما يفعلون في عمليات فك الشفرة. طريقة فك الشفرة في الحشرة الذهبية قصة إدغار آلان بو أغوساك قد تكون فعلا شبيها بيكون في الإنجليزية. لا وجود لأفعال الكينونة في الجمل الخبرية في العربية. أنا أكون رجلا، لا شيء كهذا. نافارك دوهار شليش دوهار سربان دوهار، قد يوحي هذا بألوان دوهار ثوب، قد يكون نافارك أو شليش أو سربانت. أذكر في طفولتي أنني كنت أمر جوار بناية دبلوماسية، وخرج شاب مندفعا وحي الحارس صائحا بصوت جهوري: سولوكيزم. وقد ظل الفضول يخنقني طيلة حياتي لمعرفة معنى سولوكيزم هذه. طبعا هذا يقترب من الاستحالة ما لم تقف في مدخل بناية الأمم المتحدة مرددا سولوكيزم. في فيلم رجل من الداخل يستعمل لصوص المصرف لغة غريبة، فيقوم رجال الشرطة بإذاعة التسجيل عبر مكبرات الصوت عسى أن يميز الكلمات أحد المارة، وبالفعل يأتي لهم رجل ليخبرهم أن هذه اللغة هي الألبانية. قمت بتسجيل فيلم لنفسي وأنا أتكلم كلاما منطقيا، المشكلة هي أنه بلغة لا يعرفها أحد. في عصر الإنترنت يسهل أن تعرف بأي لغة يدور الكلام. هكذا وضعت الفيلم على يوتيوب وطلبت ممن يعرف بأي لغة أتكلم أن يبلغني بها. أغو ساك جيرلاف شرايب تال هاني لوب سيليسيا أرفع ناس غريب. لقد عدت أتكلم تلك اللغة. أنا آسف، اسمي شاكر، مهندس كمبيوتر في 26 من عمري، أعيش وحيدا على قدر ما أذكر. كانت هناك خالة تعنى بي ثم توفيت منذ أعوام طوال. اليوم كنت أحلق ذقني في الحمام عندما لاحظت شيئا مقلقا. هناك تحت زاوية فكي بالضبط كرية صغيرة ذات جدار عظمي لم تكن موجودة هنا من قبل. لاحظت كذلك أنها غير مكسوة بالشعر. عندما نزعت ثيابي لأستحم لاحظت أن هناك كرية عظمية مماثلة جوار ركبتي اليمنى. هذه أشياء جديدة. السرطان؟ لا أعرف ما هو بالضبط، فأنا غير ذي ثقافة طبية، لكن الكلمة ظلت مشتعلة بضوء أحمر في سماء الغرفة فلم أستطع النوم. هرعت إلى أقرب عيادة جراح، تفحص ما تكلمت عنه وبدأ في حيرة، ثم طلب أن أجري فحصا بالأشعة على الكرتين العظميتين. لما عدت إليه بالأشعة تفحصها ثم أشار إلى كرتين تبدوان كالفقاعتين في الصور وقال هناك أسنان في داخل التجويف. لما بدا علي الذعر قال لي مفسرا إن هناك أوراما عديدة تحوي أسنانا وعظما وشعرا اسمها تيراتوما. هذه أشياء تحدث والحل الوحيد هو الاستئصال. ومتى صرت متأهبا؟ ولا تقلق من السرطان، هذه ليست حالة سرطانية. قلت له ميهاركا إنوخ شلماها ترود دابين بلوف أغوساك غريب. نظر إلي في دهشة فغادرت المكان بسرعة. الطبيب النفسي الذي طلبت رأيه قال لي إن هناك حالات من الهستيريا تتحدث لغة غريبة كهذه، كما أن مرضى السكيزوفرينيا يخلقون لغة خاصة بهم. هذا ما نطلق عليه النيولوجيزم. معنى هذا الكلام أنني هستيري أو مجنون. أنا وحدي في البيت أنظر في المرآة، هناك كرية عظمية أخرى فوق الحاجب. الأمر يتحرك بسرعة مذهلة. الطبيب الجراح كذلك قال لي إن هناك أوراما عديدة تصيب الجسم بهذه الكثافة وتنتشر. هناك مرض شنيع يجتاح الجسم ليغطيه ويجعل المرء كوحش من قصص الخيال العلمي، وهو مرض اسمه نيوروفيبروماتوسايس. سوف أتحول إلى مسخ تتخاطفه كليات الطب ولن أعرف السبب أبدا. لكن ماذا عن ورطة اللغة؟ جاءني الرد بعد أيام من رجل تركي اسمه وحدة صافي. لقد رد علي في صفحة يوتيوب وتم الاتصال بيننا على سكايب. تكلمنا بالإنجليزية طبعا. جدتي كانت تستخدم لغتك هذه أحيانا. لا أعرف ما تقول الكلمات، لكنك تعرف كنه هذه اللغة. سألته وما كنه هذه اللغة؟ أنت تعرف، كانوا يأتون إلينا أحيانا كريات تخرج من عظامهم وعظام أجداقهم، وكانت تفوح منهم رائحة الكافور تشمها وهم على بعد ميلين. ثم أنهى الحوار مرددا آيات قرآنية عديدة وقطع الاتصال. أغلقت جهاز الكمبيوتر ونهضت مغادرا البيت. قالت لي خطيبتي عندما التقينا غريب أمر هذه الكريات التي تخرج من جبهتك وفكك، إنها تتزايد. ثم تشممت بأنفها وهتفت رائحة الكافور هذه، هل تستعملها كدهان ليقلل الألم؟ قلت لها في عصبية: لوفيف تاجيلا بيرس نهارك شرشور ناسكارديا لاتوف بيلي سانكسوس أبراهاتيركا ناسوس شيفتا ناسوس نافارك دوهار شليش دوهار سربان دوهار. سوف أعرف كيف أفك هذه الشفرة، سوف أجد اللغة. أجهزة الكمبيوتر قادرة على فك رموز أي لغة أرضية. أنا أتبدل، لا شك في هذا، المرآة تقول هذا بوضوح. هنا وسط هذه الدائرة من الحيرة خطرت لي فكرة، هناك تلك المفكرة التي قالوا إن أبي تركها لي وظلت في خزانة ثيابه، المفكرة التي لم أستطع قراءة حرف منها لأنها كتبت بكلمات مثل سكريونا باكار تشيكوب نهارا فيزوسلا. حسبت أن هذه هلوسة، لكن ماذا لو عدت إليها الآن؟ هرعت إلى خزانة الثياب وأخرجت المفكرة القديمة، لا شك أنها تضوع برائحة الكافور. تأملت الكلمات، لقد انفتحت طاقة السر، يمكنني أن أقرأها الآن، كأنني وضعت سماعتي الترجمة الفورية في مؤتمر. بني العزيز، لو كان بوسعك أن تقرأ هذه الكلمات فأنت قد نضجت بما يكفي لتفهم باقي الحقائق. إن جسدك سيخبرك بما عليك عمله، نحن نختلف عنهم فقط، لا يظهر الفارق إلا بعد سن 25. هذا يشبه داء الكلية المتحوصلة، تولد به وتحمله في خلاياك، لكنه لا يعلن عن نفسه إلا في سن متقدمة. ولسوف يكون عليك يا بني أن تبحث عن مكان آخر، مكان مظلم رطب. سيكون عليك أن تجد زوجة منا، سيكون عليك أن تأكل كما نأكل. سوف تنسى لغتهم، وعندما يقولون إننا شياطين أو غيلان فلا تدع هذا يحطم معنوياتك. نحن متميزون ومختلفون، لهذا يكرهوننا. كنت أرتجف، ألقيت بالمفكرة جانبا، أفهم ما هو مكتوب لكني كذلك لا أفقه حرفا من هذا الهذيان. ما أمر به مرض نفسي لا أكثر مع أورام لعينة في عظامي. الأمر لا يزيد على ذلك، سأخبرك بما أنتويه. مارتو أرام، مارتو أرام أفساي هانيلوب شلومان بارا نسيب أغوسوب بالاك سيسا هاتور أغوساك أرا. هل تفهمني؟ موعدنا الليلة. اسم الرواية موعدنا الليلة بالطبع لا يتحدث عن لقاء عاطفي، بل هو تهديد واضح لا شك فيه عندما تقرأ لفظة عشاء في رواية رعب، فأنت لا تفكر في العشاء الذي نعرفه، لأن الحياة رتيبة مملة وقاسية، فإننا نلقي لأنفسنا بالطعم مرة تلو المرة. هل تعرف قصة البارون مونشهاوزن، الكذاب الألماني الذي صعد إلى الفضاء عن طريق قذف مغناطيس في الهواء، ومن ثم ترتفع السفينة الحديدية قليلا ثم يتلقف المغناطيس ويقذفه من جديد؟ وهكذا نحن نبحث عن ذريعة لبقائنا، هذه الذرائع التي تبقينا أحياء ساعة أخرى، يوما آخر، عاما آخر. قد تكون الذرائع طفلا جميلا أو قصة حب، ربما تكون في أقل صورة لها كتابا ننتظره في شغف. الليلة فاز فايز بجائزته، لقد وجد الكتاب الذي انتظره طويلا والذي فتش المكتبات كلها بحثا عنه فلم يجد. اعتاد أن يدق أبواب المكتبات كأنه متسول يطلب لقمة عيش تبقيه حيا يوما آخر. أريد ذريعتي يا أوغاد، أريد مغناطيسي يا لصوص. على الغلاف كانت صورة ذلك البيت المظلم الذي ينبعث منه ضوء خافت مخيف، والظلام دامس، وهناك سماء مكفهرة مفزعة، بينما البطل يتقدم وظهره لنا نحو أهوال لا نعرفها، لكنها موجودة يقينا، وبخط بارز فضي براق كتب اسم المؤلف جون كالوزي. اسم الرواية هو موعدنا الليلة. أنت تعرف أن جون كالوزي أهم كاتب رعب معاصر بعد ستيفن كينج وكليف باركر، وتعرف أن أعماله لم تترجم إلى العربية قط. هذه أول رواية له تصدر باللغة العربية إذن. وأي طباعة؟ تأمل الغلاف في انبهار ثم دفع ثمنه. كان قد شاهد فيلما سينمائيا عن إحدى قصص هذا المؤلف العبقري، وبعد هذا قرأ قصة قصيرة له بالإنجليزية، فازداد انبهارا. من أين يأتي هؤلاء القوم بأفكارهم؟ لهذا عندما عرف أن دار نشر لبنانية تعتزم ترجمة أول رواية لكالوزي تحمس وراح يبحث في كل مكان. هل تعرف معنى هذا؟ معناه ليال دافئة في الفراش، أقداح من النسكافيه، انتظار نهاية اليوم في شغف. فهناك في الفراش يوجد المغناطيس الخاص به الذي سيرفعه إلى القمر، الجزرة التي تجعله يتحمل يوما آخر. كان فايز كما لا بد أنك خمنت مهندس كمبيوتر، فاته قطار الزواج، يعيش وحده، لكنه ليس وحيدا جدا. الكتب تجعل حياته مزدحمة جدا، وعندما يدخل البيت يجد توفيق الحكيم وتولستوي ونجيب محفوظ وكافكا وتشيخوف وجيمس جويس ينتظرونه في قلق. بصعوبة يمكنك أن تجد مكانا تمشي فيه. الحقيقة أن هناك أياما كان يشتاق فيها إلى الوحدة. نعم، الزحام شديد هنا. كان الكتاب تسليته الوحيدة، الشيء الوحيد الذي يعوضه عن الزوجة والولد والعلاقات العاطفية. في القطار وهو عائد إلى بيته جلس جوار النافذة. كان قد حجز لنفسه في الدرجة الأولى حتى ينعم بالقراءة في ضوء صحي ومقعد مريح. وضع ساقا على ساق وبدأ يتأمل الغلاف. العربة خالية إلا من رجل غاف في المقدمة، قد غطى رأسه بالوسادة وارتفع غطيته. كان فايز يعرف أن كالوزي مؤلفا غريب الأطوار فعلا، لا يجري أي حوارات صحفية ولا يعرف أحد أي شيء عن حياته الشخصية، فقط العبارة الصادقة التي قالها هي: كلما اقترب الناس من المؤلف كإنسان قل تصديقهم له كروائي. على الرواية أن تبدو كأنها وجدت منذ بدء الخليقة كالكون نفسه. هذا شيء جدير بكاتب رعب ناجح. اسم الرواية موعدنا الليلة، بالطبع لا يتحدث عن لقاء عاطفي، بل هو تهديد واضح لا شك فيه. عندما تقرأ لفظة عشاء في رواية رعب فأنت لا تفكر في العشاء الذي نعرفه. بدأ فايز يطالع القصة وبدأ يندمج. هناك بائع متجول اسمه ويليام يعود إلى بيته ليلا، لا يعرف أن هناك من يراقبه طيلة الوقت، لا يعرف بالذات أن من يراقبه هو آكل لحوم بشر هاون. يحاول أن يجد فريسة لهذه الليلة، ليلة واحدة تجعله يكف لمدة 6 أشهر قبل أن يداهمه الجوع من جديد. ما هذا؟ لمح فايز انتفاخا غريبا في غلاف الكتاب الخلفي السميك المجلد، مد يده يتحسسه. كان الفضول قاتلا. أخرج تلك الأداة التي تصلح كمطواة أو لقص الأظفار وعالج النصل ليخرجه. يكره أن يفسد غلاف هذا الكتاب، لكن الفضول يغمره. بصعوبة وبدقة جراحية خرج شيء يشبه قطعة العملة الرقيقة جدا، كتبت عليها عبارات بلغة لا يعرفها، ربما هي المسمارية، لغة لا بد أنها من بلاد ما بين النهرين أو قادمة من كوكب آخر. ما هي؟ إنها تتألق. لا، هذا خيال، لا بد أن الإرهاق هو السبب. دس فايز الرقاق في جيبه وعاد يقرأ. يبدو أن القاتل مصر على أن يتتبع ويليام. إنه يصعد معه إلى متر الأنفاق الخالي من الركاب، يجلس في مقعد خلفي ويراقبه. ويليام لا يلاحظ شيئا لأنه مرهق. هنا مر المحصل وطلب التذكرة من فايز، ابتسم له ثم واصل طريقه ولم يتوقف عند الرجل النائم. عاد فايز يقرأ القصة، بدأ يتوتر والأحداث تشده معها. ماذا سيحدث لذلك المسافر المرهق الوحيد؟ نهض المسافر آكل لحوم البشر ومد يده إلى حقيبة فوق المقعد فسقطت أرضا وأحدثت دويا هائلا. إنه يخفي فيها المدى الضخمة والحبل والمخدر. سوف ينتهي من عمله بسرعة ويفر. يضع أكبر قدر من اللحم في الحقيبة ويغادر المترو. قال فايز لنفسه: إن القصة ممتعة فعلا، لكنه يحتاج إلى شجاعة كي يقرأها في بيته وحده ليلا وفي الظلام. سيكون هذا صعبا، إن الوحدة تضخم الخيال مرتين والظلام يضخمه 5 مرات. رأى الرجل الذي كان جالسا في مقدمة القطار ينهض، يبدو أنه يبحث عن حقيبته التي وضعها على الرف فوق المقعد، لكنها سقطت منه على الأرض مفتوحة، فأطلق سبة وانحنى يجمعها. عاد فايز إلى القصة. نهض الرجل الغريب آكل لحوم البشر من مقعده ومشى جوار ويليام، وفجأة انقض عليه وغرس إبرة في عضده. صرخ ويليام، لم يفهم أن هذا مخدر، ولم يفهم أنه سيعمل سريعا جدا. نهض ويليام محاولا إبعاد الغريب، لكنه سقط أرضا، وفي اللحظة التالية صار بالكامل تحت تصرف آكل لحوم البشر. بدأ الوحش يمارس مهمته المخيفة. كان فايز مستمرا في القراءة وقد توترت كل حواسه، غاص بالكامل في الكتاب فلم يعد يعرف ما يدور من حوله. لا يعرف أن الرجل الجالس في مقدمة العربة قد نهض، لا يعرف أنه مشى نحوه بشكل عابر، لا يعرف أنه كان يحمل محقنا، ولم يدرك إلا في اللحظة الأخيرة أنه غرسه في عنقه. نهض فايز مذعورا وسقط الكتاب من يده حتى وهو يدرك أن وعيه ينسحب. أدرك أن هناك خطأ ما، الرقاقة التي وجدها في الكتاب ما معناها؟ تمهل قليلا يا وعي، سوف نعرف حالا حقيقة هذه الرقاقة. سوف أفهم. وامتد الظلام ليلتهمه. كانت هناك حفرة عميقة أزلية، عرف وهو ينزلق لها أنه لن يعود. وجهت هند عبارات الشكر إلى بائع الكتب وهي تتجه إلى تلك الكافيتيريا الصغيرة. جلست لاهثة وطلبت من الساقي قدحا من الكابتشينو، ثم أخرجت الكتاب في لهفة: مغناطيسي العزيز، ذريعتي، اسم الكتاب هو موعدنا الليلة، عنوان شبه رومانسي. لولا أنها تعرف عالم جون كالزي المخيف، سوف تقضي ليلة رائعة مع هذا الكتاب البراق. لكن ما سبب هذا الانتفاخ في غلاف الكتاب الخلفي؟ لا يهم، هذه أخطاء تجليد تحدث دائما. هذا الرجل الجالس هناك، هل هو يراقبها؟ إنها واثقة من نفسها، قوية الشخصية، لكن فيه شيء مخيف بلا شك. بدأت تطالع بعضا من سطور الكتاب. هناك محاسبة اسمها هيلين، عائدة من عملها ليلا، يبدو أن هناك سفاحا يلاحقها. لا تجد سيارات أجرة، فتضطر للمشي وحدها في شوارع بروكلين المظلمة في هذه الساعة المتأخرة. واضح أن السفاح خلفها، ومن المؤكد أنه سيلحق بها. هذه قصة مثيرة، يجب أن تقرأها في البيت على مهل. انتهت هند من الكابتشينو فدفعت ثمنه وغادرت الكافيتيريا. أين ذهب الرجل المخيف الذي كان يختلس النظر إليها. في الخارج كان الظلام وكان البرد. لا توجد سيارات أجرة. يبدو أنها سوف تعود إلى بيتها مشيا على الأقدام، وهي مهمة شاقة جدا. لا يهم، إن ليلة ممتازة تنتظرها مع هذا الكتاب الساحر. سفاح المستنقعات. كانت لمياء دوما في كل حادث من حوادث السفاح، وكانت تسبقني وعائشة دائما نحو مسرح الحادث والنشر، وأشهد أنها لم تصب بأي درجة من الذعر، وهي ترى أكثر الجثث تمزقا وأبشعها. هي هادئة الجنان دائما، على درجة من البرود لا شك فيها. بالمناسبة كانت لمياء تلبس العوينات السوداء كثيرا جدا. لماذا؟ سبلاش سبلاش، يمكنك سماع صوت القدمين وهما تبعثران الماء الموحل. تتسع الدوائر ويضطرب السطح اللجيني النائم في ضوء القمر الفضي. القمر فاتر شديد البرد واللامبالاة يرمق هذا المشهد، قاس كنصل السكين يطل من وراء أستار الغيوم، فيبعثر بعضا من نوره الفضي عليها قبل أن يتوارى. سبلاش سبلاش، تتمنى لو كانت الحياة أفضل من هذا، لو كان القمر يبعث ضوءا أكثر فعالية وبهجة، لو كان الركض في أوحال المستنقعات أسهل، لو أنك تمساح أو أفعى، لو أن حظك أفضل أو أن مطاردك أبطأ وأضعف. لكن لا تحين مناص، لا مجال للتمنيات، نحن في زمن الحقائق، والحقائق تقول إنك ستموت هنا والآن، لأنك لن تستطيع الفرار إلى ما لا نهاية. إن الخطر أقوى منك وأكثر رشاقة، وينساب فوق المستنقعات بسهولة تامة. أنت تغوص في الوحل حتى الركبتين وتحاول جاهدا أن تتماسك. لو عبرت إلى هذه الضفة فلربما كانت هناك فرصة في الركض. لا تنظر إلى الخلف، كل من ينظرون إلى الخلف أثناء الركض يسقطون وينتهون. ما مصدر هذا الصراخ الذي يصم الأذنين؟ من يصرخ؟ لحظة، هذا أنت، أنت من يصرخ بهذا الشكل وكل هذه الهستيريا. وكنت تحسب أنك أكثر تعقلا واتزانا. ليتني أكف عن هذا الصراخ. هذا الصراخ يشتت انتباهي ويفقدني التركيز ويشعرني باقتراب النهاية. لا جدوى، لا بد من التوقف والتقاط الأنفاس، لا بد من المواجهة. المطواط في يدك، ربما بشيء من البراعة والسرعة استطعت أن. ما هذا الشيء الدافئ الذي يبلل صدرك؟ ما هذا الوهن الذي يسري في جسدك؟ من وضع هذا الستار الأسود أمام عينيك؟ ما الذي؟ أحد صيادي البط وجد الجثة الطافية فوق المستنقع، وقد تمكنوا من جرها إلى الشط. كان هناك العديد منهم، لأن هذا هو موسم الصيد في يناير. جاء رجال الشرطة بعد الظهر وأنا معهم طبعا. كنت أحمل الكاميرا والتقطت حشدا من الصور، أعرف أن معظمه لن ينشر. ككل صور سفاح المستنقعات، عندما يفرغ من عمله تكون الصور غير قابلة للعرض، إلا في مواقع الرعب الغربية. ليست بركة عنان هي أكبر البرك هنا، هناك بركة إتيان ومساحتها 3000 فدان. هناك بركة العباسة التي كان الملك فاروق يحب الصيد فيها، لكنها صارت مزارع أسماك حاليا. يمكنك أن ترى طيور أوروبا المهاجرة في كل مكان من حولك. من العسير أن تذكر كل الأنواع التي تطل عليك من وراء الأعشاب الطويلة. أعتقد أن منها الشهرمان والبلبول. تذوقت الطائر الأخير منذ أعوام وكان طعمه كريها بحق، زفارة لا يمكن وصفها، مما جعلني أقرر أنها طيور لمتعة العين للبطن. إنه منظر بهيج فعلا، لكن وجود جثة ممزقة بهذا الشكل يفسد مزاج أي شخص في العالم. قال الضابط: أكثر من صياد كان موجودا في لبدة الصيد منذ الفجر ولم يرى شيئا. ما نراه حدث ليلا ولم تشهد عليه سوى الطيور. ثم أشعل لفافة تبغ فأضفت كالعادة، لكن أحدا لم يهتم أو يعلق، بما أنني شخص سخيف وممل. لكنهم لا يتخلصون مني لأنني كمحقق حوادث أقدم لهم فرصة الشهرة. كل واحد فيهم سيشتري لزوجته الجريدة لتقرأ. انتقل فريق البحث بقيادة المقدم فلان والملازم فلان. إنه مهم جدا، ومن هنا تأتي أهميتي أنا. هناك لمياء وعائشة وصفوت، الوجوه الصحفية الدائمة. البعض جاء من فقوس، والبعض جاء من مكتب جريدته في الزقازيق. وقد صار واضحا أننا سنقيم هنا لفترة طويلة. الكل يلبس أحذية طويلة العنق بالطبع. للمرة الرابعة هناك جثة شاب ممزق بلا قطرة دم واحدة، يرقد وسط أوحال المستنقع، ومن الواضح أنه قضى ليلة سوداء. هناك شخص يتلذذ جدا بهذه الحفلات، غالبا هو القاتل، والمقتول من صيادي البط الوافدين هنا، أو هو من المقيمين الأصليين. كنت أحمل ميلا خاصا نحو عائشة، محررة الحوادث في جريدة وهي جريدة موجودة على النت فقط. هناك جاذبية خاصة للفتيات الخاليات من الأنوثة، يمكنك في لحظة بعينها أن تتصور أنها شاب وسيم، خاصة مع شعرها القصير وثيابها العملية. هي كذلك شخصية جادة، وأنا أمقت الدلال الأنثوي لأنه يختلط بالميوعة كثيرا. صفوة أحمق، هذا يلخص كل شيء، ولا داعي لإطالة الكلام. يبدو كأحمق ويفكر كأحمق ويتكلم كأحمق. هل تعرف السبب؟ لأنه أحمق وله زوجة حمقاء مثله تنتظره في قريته. لمياء حسناء رقيقة، تبدو كأنثى جدا، وأعتقد أن صفوة يميل لها برغم أنه متزوج. هذه العلاقات قد ولدت مع الوقت، برغم أننا نمثل صحفا متنافسة، لكن وجودنا جميعا في محافظة الشرقية جعلنا نقترب جدا. أشعل صفوت لأنه أحمق لفافة تبغ، فصاحت عائشة في ضيق: كف عن هذا، لا أطيق رائحة التبغ. قلت لها وأنا أمد يدي ليعينها على الخروج من وهدة بين الأعشاب: هذه الرائحة هي الطريقة الوحيدة لتبديد رائحة المستنقعات. السجائر أقوى مزيل روائح عرفته البشرية في رأيي. دنوت من الضابط ممسكا جهاز التسجيل، محاذرا أن أسقط في المياه المحلة، وسألته: هل من خيط جديد يا سيدي؟ لا شيء، نفس الطريقة، غالبا نفس القاتل. من الصعب مراقبة هذه المساحات الشاسعة ليلا، فليس لدينا رجال يكفون لهذا. أعتقد أننا سنعتمد على الإعلام، سوف نحدث حالة من الرعب والحذر، وهذا دوركم طبعا. كنت أعرف أن هذا دورنا وأرحب به جدا. ليس أحب للصحفي من أن يثير الذعر في النفوس. جميل أن تتسق مصلحتي مع مصلحة الحكومة والمصلحة العامة. لحظة تناغم نادرة. بينما كنا نبتعد بصعوبة عن موقع المذبحة، كنت أمشي جوار صفوت. كانت لمياء تنساب من بعيد مع عائشة وقد تأبطت ذراعها. قال صفوت وهو يتأمل لمياء الرشيقة تسري ولا تمشي: لمياء تبدو لي فوق الواقع، أسطورية لا أرضية. هل تعرف أنها ليست مصرية؟ بدا لي هذا غريبا، كل شيء فيها يوحي بأنها مصرية، لهجتها مصرية جدا. قال صفوت: أبوها وأمها ليبيان، جاء إلى مصر وهي طفلة، ألا يسحرك هذا؟ إنها مختلفة في كل شيء. هززت رأسي وكنت أفكر في رحلة العودة المرهقة إلى الزقازيق والمقال الذي سأكتبه، لكن لا بد أولا من غداء دسم كما تعلم. اتصل بي صفوت يطلب لقائي. كنت في مكتب الجريدة الصغير في شارع القومية أحاول كتابة تعليقي على الحادث عندما اتصل بي. رشفت رشفة من كوب الشاي الثقيل وسألته في ملل عما هنالك. صفوة أحمق ولا يفعل شيئا سوى أن يضيع وقتي. جاء صوته القلق الملوث بالعرق. لا يوجد خطأ لغوي هنا. يقول: جلال، هل تعرف مقهى قرب كوبري الصاغة؟ سوف نلتقي هناك بعد العصر. كالعادة بعد العصر، هذا قد يكون بعد ربع ساعة وقد يمتد حتى المغرب، بل إن المغرب والعشاء ينطبق عليهما تعبير بعد العصر كذلك. قلت له في نفاد صبر. في تمام الثالثة نفس المقهى، ووضعت السماعة. أعرف ما سيحدث وما سيقال. هو يملك رغبة عارمة في خيانة زوجته، ويعتقد أنه واقع في حب لمياء، ولسوف يصدع رأسي بكلامه الفارغ الذي يروق له جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بحذر ليحافظ على الوش، صب القهوجي السائل الأسود زكي الرائحة في الكوب، فأشعل صفوة لفافة تبغ استنشقها في تلذذ، ثم وضع لي 3 ملاعق من السكر في الشاي دون أن يسألني، كأنه يحسن الضيافة بزيادة كمية السكر، ثم قال: عواطف، أنا أشك في عواطف. عواطف إن كنت لا تعرف هي زوجته، ابنة عمه القروية الساذجة التي جاءت معه مؤخرا من قريتها، وتقيم معه في شقة رخيصة ضيقة على بعد أمتار من هنا، عمارة بها عدة عيادات للأطباء. قلت له في غيظ: تشك؟ هل تعتقد أنها تخرج ليلا للسطو على المارة؟ هل تبيع الحشيش؟ امتقع وجهه وقال: دعك من السخف، أنت تعرف معنى الشك عند الذكر الشرقي، إنه يتعلق فقط بالخيانة الزوجية والشرف إلى آخره. تلك السيدة المسنة اسمها نجوى، سيدة في 60 من عمرها، متغضنة كتفاحة ذابلة، وتلبس الأسود ثوبا طويلا أسود، تتوكأ على عكاز من الألوميتال يشبه حامل الكاميرا. جاءته في مكتبه لتقول له إنها تمقت الحال المائل، وإن كتمان الشهادة خطيئة. اسمي نجوى علام، أسكن في البناية المواجهة لبيتك. هذا شارع مزدحم، وهناك عدة عيادات أطباء في بنايتك، مما يجعل دخول الناس وخروجهم أمرا لا يلاحظه أحد، لكني أتلصص كثيرا، وقد رأيت ذلك الرجل يدخل للبناية مرارا. ثم بعد هذا كنت أراقب شرفة دارك فأراه هناك مع زوجتك. لاحظت أنه لا يأتي إلا عندما تخرج أنت. أحيانا يخرج ثم تلحق به زوجتك بعد دقائق، ثم تعود وحدها. أجريت تحرياتي وعرفت أنك تعمل هنا. كان يصغي وهو يفتح القداحة ويغلقها في شرود، يراقب اللهب الوليد ثم يدفنه. حالته النفسية تتجسد في هذه الشعلة. سمع المرأة تشهق وتقول: اطفي هذه وكلمني. سألها صفوة وهو يجفف عرقه: ومن أدراك أنه ليس أخاها؟ اهتز صدرها المسن بضحكة مكتومة وقالت: ابن أختي يجيد استعمال كاميرا الهاتف الجوال. لا أفهم هذه الأمور المسخمطة بحكم سني، لكنه استطاع التقاط بعض الصور عندما لمح العاشقين من الشرفة. ثم عبثت في حقيبتها وأخرجت لصفوة هاتفا جوالا صغيرا، أنامل طويلة شبيهة بالمخالب، وخاتم ضخم شبيه بثمرة التوت، وقالت: أطيعة، لا أعرف كيف أبحث عن الصور فيه، يمكنك أن تنظر بنفسك. بيد مرتجفة ملوثة بالعرق أمسك صفوة الهاتف وراح يفتش فيه. حلقه يجف، يحتبس صوته، يوشك الهاتف على السقوط فيلتقطه. تقول العجوز وهي تنهض: لا أريد أن تتهور يا بني، لا أريد أن تجن، فقط أردت أن أقول لك كن حذراً، يمكنك أن تطلقها، فلا تضيع مستقبلك. لكنه لم يرد، كان ينسخ الصور من هاتفها إلى هاتفه بخاصية البلوتوث. وعندما انصرفت العجوز تتوكأ على عكازها، كان الكون قد سقط فوقه، كأن أعمدة السماء قد تآكلت. قال لي صفوت وهو يناولني الجوال ويشعل لفافة تبغ أخرى بيد ترتجف: هكذا هكذا ترى الصور، لا أطيق ألا أقتلها، أريد أن أتحامق وأندفع للحد الأقصى. التعقل والحكمة يبدوان لي خاليين من الرجولة، فقيرين من النخوة. الرجل الحق يذهب لتلك المرأة ويذبحها. كنت أتأمل الصور ثم قلت له في حذر: لا أعرف مدى صحة هذا الدليل، نحن في عصر الفوتوشوب حيث يمكن أن ألفق لك صورة وأنت تقتل يوليوس قيصر. لا بد من خبير تصوير ممن تستعين بهم المحاكم ليفحص هذه الصور. ثم اسمح لي بحقيقة لا تخفى على أحد، زوجتك قبيحة جدا وبائسة وشاحبة، ولا تغري صرصور الحقل على إقامة علاقة معها. العلاقة الجنسية تحتاج ببساطة إلى أن تكون هناك جاذبية جنسية. زوجتك يمكنها أن تمشي بالمايو في زقاق مليء بالمخمورين ومدمني المخدرات ولن يضايقها أحد، سوف يعتبرونها مجرد سحلية تمر مصادفة. أنا آسف على وقاحتي، لكني أرى الدليل على شرف زوجتك في وجهها الخالي من الأنوثة. ابتلع ريقه ولم يتكلم. عليه الاختيار بين إهانة شرفه وبين إهانة جمال زوجته، اختار أقل الخطرين. قلت أنا أعيد إليه الهاتف: أرى أن تحكم الرقابة وتتريث. من الحلول الممتازة أن تزعم أنك سافرت ثم تقبع هناك تراقب. فتش عن الأرقام في هاتفها الجوال. قال في حزم: ليس لديها جوال. حسن، لا تقنعني أن زوجة ما زالت تعيش في عصر الكهف قادرة على خيانة زوجها. كنت أعرف ما سيحدث في الأيام القادمة، سوف يقنع نفسه أنه تعيس، سوف يقنع نفسه أنه بحاجة إلى حضن دافئ، سوف يبحث عن لمياء الحسناء. هذه هي الذريعة النفسية التي سترق له. اختفى صفوت في الأيام التالية، لم يعد يظهر كثيرا، وعندما كان يظهر كان يتكلم عن لمياء الحسناء الرشيقة الفاتنة التي جاءت لتعيد إليه الثقة بنفسه. هل راقبت زوجتك؟ أو على الأقل طلقتها أو قتلتها؟ لم أتأكد بعد. كنت متحمسا، عرفت منه حقائق غريبة. لمياء من أب وأم ليبيين، لمياء تزوجت مرة برغم صغر سنها ورزقت بطفل ثم توفي فتركها زوجها. إنها تقيم قرب شارع عبد العزيز علي، تعيش وحدها وتمارس العمل الصحفي كما قلنا. بدا لي الأمر ممهدا، سيطلق صفوة زوجته ويفوز بلمياء. لن أحسده كثيرا لأنني أحب عائشة كما قلت لك. عرفت مع الوقت أنه لا يعود للبيت تقريبا، يمضي أكثر وقته في مكتبه أو يخرج مع لمياء. إنه غارق في الحب لأذنيه كما ترى. مرت فترة لم أسمع فيها عن صفوت، ثم دخلت بيتي ذات يوم فوجدت الجوال يدق في إلحاح. كان هذا صوت أحد رفاق الصحفيين يقول في ارتباك: جثة جديدة ممزقة في المستنقعات، لقد ضرب السفاح مرة جديدة. وضعت الهاتف بين كتفي وجذور عنقي لتظل يداي حرتين، أصب بهما بعض الماء البارد في كوب، ثم قلت: حالا سوف أذهب هناك بالمواصلات، سأبحث عن صفوت لأنه قاطعني في حذر: هذه هي المشكلة، الجثة هي جثة صفوت نفسه. سقط الهاتف على الأرض، وعلى الفور تداعى أمام عيني شريط من المعطيات: لمياء، ليبيا، طفل مات، صفوت لم تعد له علاقة بأحد سوى لمياء. هل يمكن استخلاص شيء من هذا؟ لامياء، كان هذا جنونا بالتأكيد. لماذا فكرت في هذا؟ وما تلك الفكرة الطفولية التي خطرت لي؟ لكن المشاهد راحت تتتابع في ذهني وأنا متجه لموقع الحادث. الحقيقة أنني كنت أشعر بشيء من الافتتان نحو لمياء، ليس افتتان العاشق ولكن افتتان المسحور، ففيها تلك اللمسة التي تميز الساحرات الشريرات القاسيات في القصص. ثمة شيء غير أرضي في وجهها. أنت تعرف أنني أحب عائشة بالطريقة العادية الصحية التي يحب بها أي رجل أي فتاة. كانت لمياء دوما في كل حادث من حوادث السفاح، وكانت تسبقني وعائشة دائما نحو مسرح الحادث والنشر، وأشهد أنها لم تصب بأي درجة من الذعر، وهي ترى أكثر الجثث تمزقا وأبشعها. هي هادئة الجنان دائما على درجة من البرود لا شك فيها. بالمناسبة كانت لمياء تلبس العوينات السوداء كثيرا جدا. لماذا؟ هل هذا كاف؟ هناك أسطورة قديمة لا أذكر تفاصيلها، لكنها تتحدث عن امرأة اسمها لمياء. ذكروني أن أستعيد الذكرى عندما أعود. ذكروني. بالفعل كانت لمياء هناك، سبقتنا عند ضفاف المستنقع، وعند قدميها كانت الجثة الممزقة الملوثة بالأوحال، وقد أرقدوها فوق غطاء متسخ. لم تكن مهتمة على الإطلاق، بل بدت لي أقرب إلى نمر يقف في فخر متأملا جثة فريسته، وكنت أرى وجهي المذعور في انعكاس عويناتها الشبيهة بالزجاج. عبقري الذي اخترع قناع العينين هذا. الضابط كان هناك وخبراء المعمل، وكانت هناك عشرات الصور. نظرت إلى جثة صفوت، كان أحمق لكنه مات ببشاعة. تذكرت ضحكاته، كلماته، انفعالاته. لم أرى شيئا من هذا على الوجه الممزق. كانت هويته معه، وهكذا عرفوا من هو. سيكون الخبر مثيرا بالفعل. إن وفاة صحفي حدث مثير دائما، خبر مصرع صانع الأخبار نفسه. كنت أبكي، كنت أقسم على الانتقام. لماذا أرمق لمياء بهذه الكراهية؟ لماذا أرد عليها بهذا الجفاء؟ قال الضابط وهو يجلس القرفصاء جوار الجثة ويلهث من الضغط على حجابه الحاجز. هناك أجزاء تم التهامها، كما أن العروق خالية من الدم كالعادة. أعتقد أنني أعرف تقرير الطبيب الشرعي قبل كتابته، قال زميله وهو ملازم شاب متوتر حديث العهد بهذه المشاهد. هل تتحدث عن مصاص دماء؟ وآكل لحوم بشر كذلك. ثم نهض وأشار إلى الأرض وقال وهو ينظر إلى وجهي: الأمر كله يبدو قادما من جهنم. في كل مرة لا يرى أحد من صيادي البط شيئا، في كل مرة يفرغ الدم من الجثة، في كل مرة يتم التهام أجزاء، في كل مرة نرى آثارا كهذه. آثارا كهذه. كان الوحل ما زال طريا على جانب المستنقع، لكنك تستطيع بسهولة أن ترى آثارا، آثار أقدام ربما، لكنها مختلفة تشريحيا، كأن هناك من يمشي على قبضته مثلا. ربما هي تشبه الحدود الخارجية لرسم القلب. نظرت إليه في دهشة فقال: هل هذه أقدام بشرية؟ هناك وحش في هذه المستنقعات. حككت رأسي مفكرا، وبدا لي الأمر مألوفا نوعا. هناك فيلم سينمائي من أفلام الرعب العتيقة كان السفاح يمشي فيه على قبقاب خشبي حفر من أسفله ليرسم مخالب أسد أمريكي. هكذا كان الناس يتحدثون عن جاكور، بينما الفاعل إنسان. الأمر يحتاج إلى رأي شيخ. قالها وراح يضحك حتى سعل. كان في الثلاثين من عمره، ويبدو أنه قد رأى الكثير فعلا. ثم أضاف: هناك شيوخ يجيدون طرد العفاريت في الزقازيق. كان هناك أيضا طبيب يجيد هذه الأمور، اسمه رفعت. لو لم تخني الذاكرة كان من أبناء الشرقية، لكنه مات للأسف. كنت شارد الذهن، كنت أحملق في لمياء، كنت أرتجف، كنت أفكر في صديقي عامر. عامر في الخمسين من عمره وله رسالة دكتوراه عن فكرة الإلهة الأنثى لدى الديانات الوثنية. لو لم يكن يعرف شيئا عن هذه القصة فأنا لا أعرف من أين أبدأ. ليس من عملي أن أجد القاتل، بل علي أن ألاحق أخباره فحسب. لكن وفاة صفوت ألقت على كاهلي مهمة الانتقام. صفوت كان أحمق، لكنه صديقي، وبالتأكيد لم يستحق ما حدث له، قالت عائشة وهي ترشف الليمون. ما زلت لا أفهم. عيناها الماكرتان الواسعتان في وجهها الصبياني اللطيف لا أشبع منهما أبدا. كنت أعرف أنها تخشى أن أبدأ في الغزل وهذا الكلام الفارغ. لسبب ما يعتقد الرجال أن عليهم أن يغازلوا أي أنثى لطيفة. كنت واقعا في حبها، لكني لم أكن أنتوي أن أحيل حياتها جحيما. ليس الآن. كان هذا نادي أحمد عرابي وقت العصر. أحب هذا الجو كثيرا، لكني لست في مزاج يسمح بالانتشاء. ومن بعيد ظهر عامر. دكتور عامر إذا شئنا الدقة. من الصعب أن تصدق أنه حاصل على الدكتوراه أو أنه في الخمسين. مستحيل، إنه شاب حديث السن، فارع القامة، يصلح ممثلا. تذكرني ملامحه كثيرا بملامح روبرت دينيرو. لو كان هذا الأخير ذا قامة فارعة. رآني فهش وجهه، وكان يحمل مجموعة من الأوراق. جذب مقعدا فجلس معنا، ثم عرفته على عائشة. قلت له بصراحة إنها من جريدة منافسة، لكني أعتبرها زميلة عزيزة. قالت عائشة: ما زلت لا أفهم سبب استبعادي لمياء من هذا اللقاء. أنا منافسة وهي منافسة. لمياء، هذا هو بيت القصيد. المرأة الشريرة الخالدة، الإلهة الأنثى التي قد تمنح الخصب مثل إيزيس وعشتار، أو تنشر الرعب والدم مثل سخمت وليلث ولاميا والأخوات أنبوسي. عامر يملك إجابات. أشعل عامر لفافة تبغ. تقززت عائشة كعادتها في كراهية السجائر، لهذا أدخن بعيدا عنها كأنني طالب ثانوي. لم ترني أدخن قط، قال عامر وهو يقلب في الأوراق. لا أفهم جل قصتك، لكني سأخبرك بما أعرفه عن لمياء. حسناء تعيش في ليبيا، أو ربما الملكة نفسها. كالعادة كان زيوس كبير الآلهة حسب الأسطورة، مولعا بالنساء الأرضيات. كان يتسلل من وراء المدام ليمارس الخطيئة معهن، وكانت هيرا تعرف في كل مرة فتنتقم من الأرضية البائسة التي سحرت زوجها. هكذا انتقمت هيرا من لاميا فلعنتها، قتلت أطفالها وجعلت عينيها لا تنغلقان لتطاردها أشباح أطفالها للأبد. حولتها إلى وحش مخيف شبيه بالأفعوان، وكتبت عليها أن تمتص دماء الأطفال وتأكلهم لتعذب الأمهات الأخريات. الخدمة التي قدمها زيوس لعشيقته السابقة هي أن جعلها قادرة على نزع عينيها لترتاح من الرؤى قليلا. هتفت عائشة في رعب. يا للشناعة، قلت باسما. هناك قصص أشنع لنساء أرضيات اكتشفن خيانة أزواجهن. إنهن يفترسن العشيقة افتراسا، أما الزوج فيتخلى عن عشيقته بسهولة تامة، ربما يفتك بها مع زوجته. لأن الرجال أنذال، قلت في برود. ربما، لكن النساء أفاع كما ترين. كان رأي الاثنين قاطعا. أنا أهذي، وكل هذا تخريف، لكني كنت مصرا على أن لمياء تتواجد في كل حادث. تسبقنا، أصلها ليبي، مات أطفالها، لا نرى عينيها بسهولة. هل تكرر الأسطورة نفسها؟ لمياء كانت تقتل الأطفال فقط. ربما توسع نشاطها، قال عامر في إصرار. لا يمكن أن تذهب إلى الشرطة وتقول هذا الكلام الفارغ. ثم ماذا عن شكوك صديقك في زوجته وتلك الصور التي أخبرتني عنها؟ ألا تجد أن هذا مبررا كاف للقتل؟ زوجة قاتلة أو عشيق قاتل، لماذا لم تخبر الشرطة؟ قالت عائشة في دهشة. لماذا لم تخبرني بشيء؟ كنت أعبث في الهاتف الجوال لأريها الصور التي تثبت خيانة زوجة صفوت. هنا هذا غريب، لا توجد صور، لقد زالت من الوجود. يبدو أننا انتقلنا إلى لعبة أنا رأيت هذا لكنه اختفى الشهيرة، وهي طريقة المثلى لقضاء باقي عمرك في مصحة عقلية. كنت أقلب ذاكرة الهاتف الجوال في جنون، حتى أنني أوشكت على أن أقرعه بالمنضدة لأفرغ ما فيه من صور كأنها نخاع بقرة. بدأت أقسم في هستيريا أنني أنا أصدقك، قالتها عائشة في رفق كأنها تهدئ حصانا جامحا، حتى توقعت أن تربت على منخري بينما أركل الغبار بحوافري. ثم قالت الملفات تفقد، الذاكرة الرقمية ليست خالدة، لكن باقي الصور سليم. حكيت لها ما تجهله من القصة بالتفصيل، ثم نهضت وألقيت بورقة مالية على المنضدة وهتفت بلهجة آمرة سوف نذهب إلى بيت صفوت، أريد أن أقابل أرملته. هل جننت؟ بالطبع جننت، أنت بطيئة التفكير اليوم، ماذا بوسعي أن أفعله غير هذا لأبرهن على أنني مجنون؟ لا أجد كسرولة أضعها على رأسي. عامر لديه سيارة لادا عتيقة جدا، أوصلنا بها إلى الشارع الذي يقيم به صفوت، أو للدقة كان يقيم فيه. توقفت السيارة فترجلت أمام البناية الشامخة المزدحمة التي صارت آية في القبح من فرط كثرة عيادات الأطباء واللافتات والسلم المغطى بالبصاق وعقاب التبغ. هناك محل عصير قصب تحت البناية، وهناك تاجر أحذية. تصلبت ونظرت إلى الجهة الأخرى من الشارع، شركة سياحة، مصلحة حكومية، لا توجد مساكن. عبرت الشارع بسرعة بينما عائشة وعامر ينظران إلي في عدم فهم. جميل أن يعتبرك الناس مجنونا، لأن هذا يعفيك من تفسير تصرفاتك. هناك كشك سجائر، ذهبت إليه وتبادلت الكلام مع البائع، ثم وجدت بائع صحف فوقفت معه ووجهت له بضعة أسئلة. ثم عبرت الشارع وسط السيارات واتجهت إلى محل عصير القصب، ومن جديد دارت محادثة قصيرة. وعندما عدت أعتقد أن بوسعي أن أخمن التعبير الذي ارتسم على وجهي وأنا أنحني على النافذة. ثم عبثت في علبة التبغ وأشعلت سيجارة، شعرت بحاجة للتدخين مع أن عائشة لم ترني أدخن قط، فصرخت في ذهول هل جننت؟ نفثت الدخان ورحت أتأمل وهج التبغ، ثم قلت سئمت تكرار الاعتراف بأنني مجنون منذ صحوت من النوم. نعم أنا مجنون. أصرت على أن أطفئ السيجارة وإلا فلن تستمع إلي. فعلت هذا مرغما، ثم قلت لا أحد على جانبي الطريق يعرف امرأة مسنة اسمها نجوى علام، تعتمد على عكاز معدني ثلاثي وتسكن هنا، هذا منظر لا يمكن نسيانه. صفوة يرحمه الله كان أحمق وقد قبل قصة العجوز بلا مناقشة، برغم أنه يعرف المنطقة جيدا، وهو أدرى بأنه لا توجد بناية مواجهة لبيته تصلح لالتقاط الصور. هذه العجوز كانت تخدعه عمدا، وعلى الأرجح كانت الصور ملفقة. لقد كان حدسي صحيحا، أي شخص بكامل قواه العقلية لن يقيم علاقة مع زوجة صفوت إلا لو كان مولعا بسحلية التواتارا. ولماذا تخدعه هذه العجوز التي وضعت قدما وعكازا في القبر؟ لا أعرف، كانت لي خالة تهوى خراب البيوت على سبيل التسلية، قال عامر وهو يسند ذقنه على مقود السيارة الذي لم يترك. هل تريدان بعض عصير القصب؟ نظرت إليه وكدت أطلق الشتائم، توقف عن الدعوة البلهاء وقال ليكن، دعك من هذا، ما ارتباط مصرع صفوت بتلك العجوز في رأيك؟ قصة العجوز تدعم كلامي عن زوجة قاتلة أو عشيق قاتل، لا أدري. ثم أضفت بعد تفكير كانت حيلة بغرض دفعه إلى أحضان لمياء، من يدري، قد تكون العجوز هي لمياء نفسها. لو كنا نتكلم عن لمياء ملكة ليبيا المسحورة، صفرت عائشة بشفتيها بينما نحن نبتعد بالسيارة. لقد عدلت عن مقابلة الأرملة، لا جدوى من هذا. الحادث التالي وقع بعد يومين. في الصباح عرفت بقتيل آخر في بركة إتيان. وجده أحد الصيادين كالعادة. كان من الممكن ألا أذهب وأكتب التقرير في مكتبي. كل شيء سيتكرر، حتى التمزيق ومص الدم وآثار الأقدام العجيبة وحتى رجال الشرطة. هذا السيناريو مستمر إلى أن يشاء الله. لكن في هذه المرة طلب عامر أن يأتي معي لنرى مسرح الجريمة. في الموقع كانت عائشة، لكن لا أثر للمياء. توقعت أن أجدها كالعادة. قد نقول إنها لم تأتي لأنها توقعت أنني أتوقع وجودها كالعادة. هل عرفت شيئا عن شكوكي؟ قالت عائشة مبتسمة: لمياء لم تأتي، أنت ظلمتها. بالعكس، المتهم الذي يختفي عندما توجه له أصابع الاتهام يثير الشكوك أكثر. ممكن أن تفعلها ولا تأتي للتحقيق الصحفي بعدها. ابتعدنا عن المشهد الفظيع، ولاحظت أن عامر معجب بعائشة لدرجة أنه تأبط ذراعها وهما يبتعدان. يستغل مزايا سنه المتقدمة وأنها في سن ابنته، وهو وسيم جدا وغير متزوج، قد يشكل خطرا علي بالفعل. لماذا لا يتركها لي؟ إنها لا تحمل الصفات الأنوثة التي تجذب الرجال، بل هي أقرب لشاب وسيم. فلماذا هي بالذات؟ تذكرت المثل القديم: الكحكة في إيد اليتيم عجبة. كل الناس معجبة بها لأنني أحبها. لو وجدت لقمة ممضوغة متسخة ورفعتها لفمي فلسوف ينتزعونها مني ويجدونها شهية جدا. كانت تضحك كأنها عائدة من المسرح. هناك كان هؤلاء الصيادون يجلسون حول نار تحت شجرة يعدون بعض الشاي، وقد اتجه نحوهم عامر في مرح وطلب أن نشرب بعض الشاي معهم. أنت تعرف الشرقوة وكرمهم الفظيع، لذا رحبوا بنا بحرارة. لكن عائشة قالت في ضيق إنها لن تجلس، وابتعدت بسرعة في نوع من الهستيريا التي لم أرى مبررا لها.